بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف وذم السؤال أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. من أصابته فاقة يعني فقر وحاجة ومسغبة، فأنزلها بالناس، أنزلها بالناس بمعنى أنه لجأ إليهم وتوجه إليهم لسد فاقته ورفع حاجته، ولم ينزل ذلك بالله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تسد فاقته، لم تسد فاقته. وهذا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، وهذا وعد بالفرج لمن توجه إلى الله تبارك وتعالى وحده دون أن يتوجه إلى المخلوقين أن يعطوه أو يدفع عنه أو يرفع ما نزل به وحل من فاقه. ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، يعني من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا. وكما سبق أن شيئا نكر في سياق النفي، فهذا للعموم، لا يسأل الناس قليلا ولا كثيرا بأي لون من السؤال. قال: وأتكفل له بالجنة. فهذا لا شك أنه مرتبة عالية إذا كان الإنسان يستغني عن المخلوقين. فقلت أنا، يعني ثوبان رضي الله تعالى عنه، فكان لا يسأل أحدا شيئا. فمهما استطعنا أيها الأحبة أن نربي أنفسنا على هذه الخلة، فينبغي أن نفعل وأن يجتهد الإنسان ويحرص أن لا يثقل على الناس ولا ينزل بهم حاجاته، وإنما ينزل فقره ويتوجه بقلبه وسؤاله إلى الله جل جلاله، فهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وما بأيدي الخلق فإنما هو عارية من الله تبارك وتعالى، فالملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، الباب فيه أحاديث عظيمة في هذا المعنى، يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها في ليلة قادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.